DJ Nounou en live musique. هادي في خاطركم انتوما دي جنونو لايف ميوزيك ويا هاي لحالي دوما يا ولا حالي دوما ربي ربي دي جنونو لايف ميوزيك راحت العزيز يا خويا يا صبت الجوايا يا سيدي ربي يا يا يقول حسام خويا يقول يلا يلا Djinounou en live musique. No! présente ça. Yamina. Arrangement, orchestration, Hamza Biskra. Mixage, Tayyip Sweeney. Percussion, Lassan. بولي اميره فيها نغنم ليلى ما بغيت والو جيبوا لي الكبيطه فيها السنان ويما لميما اللي داك العزيز يا يعني عليها تبيها الوا ليلى لميما يا طفلاوي خلاو الضرب يا هاتي الوا لا لا لا لا لا وما هي بدالة وجوها الخطافة ونبغى تسبلة ولا لا لا لا لا لا وهي تزوج قالت لهم هو يولى نهبلة ولا لا لا لا لا لا وما هي بدالة وجوها الخطافة ونبغى تسبلة ولا لا لا لا لا لا وهي تزوج قالت لهم هو يولى نهبلة يا حمزة يا خويا الطفلة تبغي وجد الليل وراهيني مبنية قابلة قالت نبي شرطي قلبك وزيدي عيني لا بغيت والو جيبوا لي أميرة فيها نغنم لا بغيت والو جيبوا لي الكبيطة فيها السنام ريح نعشاقها ومعاها هي الروح بنات شي اللي عداته واليوم نساته وراهي خليته جادو كيات ماشي اللي جاته وريح نعشاقها ومعاها هي الروح بنات شي اللي عداته وراهي خليته اليوم نسالو هادو كيات هادو اللي حاسة بيها وصاير فيها متفرط فيها قدام وفرات إلا تبغيها وحديها سبيت بيها وديروا لي دا ما بغيت والو جيبوا لي أميرة فيها نغنم ما بغيت والو جيبوا لي الكبيطة فيها السنام تضرب الكيا وارواحي ليا وداويني يا سينا ورزينا مسرارة وزينا واش نحكي عليها واش نخطيها قطن بعينيا تضرب الكيا وارواحي ليا وداويني هي صهرت فيها وظهرها فيك رحنا خطبناها مبروك عليك صغرتنا عليها ربي هنيك جيبوها عروسة وانت مذابيك ما بغيت والو جيبوا لي أميرة فيها نغنم ما بغيت والو جيبوا لي الكبيطة فيها السنام Présent Lido Turkey Chef Bayamina Arrangement Orba Jumati Sema Sema Jumati Sema Let's go Let's go Hey, كبر وعلاش نخاف هيا يا ايديسيا مامين عين والمال امينة جمة يا امينة هاري اخبار قول اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى القناة يمينا يا يولي يمين فيها يفش الريحة فينا فرح كي غيري ما يما يما يما يما يما وش اعمل سنة في صغري حياتي ظلمة حياتي ظلمة حياتي ظلمة للسكنة للزواج للخدمة ما يما Édition Le Conversant Y'a présent d'Imad Bacha Y'a ou Cheikha Jamila Y'a ou Mati Goulia Y'a l'bisti l'khatim wa farahati Sayyidi wa tsadarati Numi manuh bi zahirti Tufnih biktubik jayka L'bisti l'khatim wa farahati Sayyidi wa tsadarati Numi manuh bi zahirti Tufnih biktubik jayka Chico